أقبلي يا صوت البشرى، أقبلي. هل أسمته أمك يا ابنتي؟ أنت الذي تسميه يا أبتاه، أنت الذي يكون أول من يناديه. هارون. سلام على هارون. هنا يا عجوز إسرائيل. أنزلوني قبل كل شيء، أنزلوني، فالجواد المجنون كاد يقضي علي. أنزلوها، استردي أنفاسك سريعا وإلا كتمتها إلى الأبد. قولي، هل هو دكان الخائن حزقيل؟ نعم نعم، وناديه أنت، فأنا اليوم لا صوت لي يا أمان. حزقيل أيها الخائن، أخرج إلي من وكر صناعتك الخسيسة. من ينادي حزقيل؟ أمان الوزير وجنود فرعون؟ أجب على أسئلتي بلا أو نعم، لا تضف حرفا، وإلا شققت جسدك بمنشارك يا نجار المحاريث. نعم. هل أخفيت في بيتك رجلا اسمه عمران وزوجه يكابد؟ نعم. وهل ولدت يكابد في بيتك؟ نعم. وهل تعرف ما جزاء من يخفي في بيته مثل هؤلاء؟ نعم. مرحى مرحى، سلم نفسك إذن لكبير الجند وتقدمني إلى بيتك. لا الصياح. لا، وهذا يمنعك. ما هذا الكتاب الذي ترفعه بيدك؟ ناوله لي. بل ترجل لكي تقرأه يا هامان، إنه أمان من الملكة لجميع أبناء هذا الحي من العمال والزراع. هذا هو هامان الذي كنت تدافعين عنه يا ابنة رعمسيس. ومن وراء هامان غيرك؟ هذا صحيح، هذا صحيح، فمن وراءك أنت؟ وراء ماذا؟ وراء عطفك على الثائرين على عرشي. عطفي على الفلاحين وصناع الحياة، وأنت تعرف عطفي على الشعب الذي طرد الهكسوس ورد للفراعين عرشا ضائعا. يا أكملي، قولي، قولي السر يا آسيا، قولي إنني ابن هكسوسي شرير وإسرائيلية نجسة. لا، لن أقول ذلك اليوم. أما أنا فسوف أقول يا آسيا، سوف أتهمك أمام محكمة الكهنة. تهمة لا تطفئها مياه الطوفان يا فرعون، فهل من دليل؟ هو ذا دليلي يا كبير الكهنة. أقبلي يا ابنتي، ولكنني نسيت أنها خرساء. خرساء، اقترب يا كاهن فرعون، اقترب، انظر. برساء أيضا؟ نعم، بنت فرعون خرساء وصماء. أيمكن هذا يا كبير الكهنة؟ أتكون مثل هذه بنت فرعون؟ أتسمع يا كبير الكهنة؟ إنها تلعنني أيضا. أيمكن أن تكون هذه بنت فرعون؟ أيمكن يا ابنة رعمسيس؟ السؤال لك يا كبير الكهنة، وجوابك يحدد مصير الخائنة. فلتقطع إيزيس الوفية لسان من يتهم ابنة رعمسيس بالخيانة. حتى ولو كان كبير الكهنة؟ أرفض أن نحتكم إلى الكهنة، وهذه هي الحقيقة. انظر، انظر إلى المرآة، ماذا يقول وجه ابنتي في وجهك؟ يقول وجه ابنتي إنها برصاء من خزي ملامحها منك. وجهها يقول. فلما لا تتكلم؟ لما لا تتكلم الخرساء؟ نعم هي خرساء، لأنها تخشى أن تتكلم بسرك البغيض. أسمعت يا كاهن فرعون؟ تكلم، قل إن قتلها أصبح قربان شرفي إلى المعبود ست. قل، تكلم. سأتكلم يا فرعون. مهلا يا كبير الكهنة، فقد آن لي أن أبوح بالسر. أمه، أماه انتظري. لا تقل لي يا أماه. فمن أمي إذن؟ اسأل ولدي هامان. ماذا صنعت بوشلة مرضعة إسرائيل؟ قتلتها يا أمي. أتسمع يا كبير الكهنة؟ إنه يتنكر لأمه الإسرائيلية ويجرؤ على أن يقول إنها أمي ويعترف بأنه قتلها. قتل أمي، قتل أمي، وأنا أيضا أقتل أمه. سأقتل أمك يا هامان، سأقتل أمك. وفر عليك صوتك أيها الإسرائيلي النجس، سحقا لحياة ترغمني على أن تكون ولدي وأنا لست أمك، لست أمك. صمتا صمتا إلى الأبد يا بركان الفضل. وبعد يا ابن مرضعة إسرائيل، وبعد يا توأم سوءتي، فلا مهرب لي منك ولا مهرب لك مني. ملكي فرعون. وزيري هامان. مولاي، غربت الشمس، ألا تعود إلى القصر؟ لن أعود قبل أن ينتهي العمل في هذا المخزن. لن يتم الليلة يا مولاي، انظر كم بقي من العمال على قيد الحياة. مرحى مرحى، دعهم يعملون حتى يموتوا فلا يرون ما صنعوه بعد الموت. مولاي، مهما أخفيت من التماثيل في مخازنك فلن تختفي الحقيقة. بل ستختفي يا هامان، فأنا من غد سآمر بتغيير النقوش، بتحطيم كل جدار يحمل قصة من قبلي، بتفتيت كل صخرة ينعكس منها وجه كل فرعون. وبعد ذلك كله يبقى وجهك يا مولاي، ووجهك ينعكس من وجوه بني إسرائيل. لا لا، إنني أتعذب يا هامان، أتعذب. اصنع لي شيئا يا أخي، اصنع لي شيئا. لا عليك يا مولاي، سوف أسومهم من أجلك سوء العذاب. أبتاه، الفرار الفرار. أي جديد يا ابنتي؟ أي جديد؟ هامان في موكب فرعون تحت سنابك خيله ينصحب الأطفال والعجائز. يا ويلي يا ويلي، وأين عمران؟ وأين حزقيل صاحب البيت الطيب؟ هناك يا أمه في السوق الكبير بين جنود فرعون وهامان. لا لا، اتركوا عمران، أنا أعرفه يا كبير الجنود، إنه من أحفاد يهودا وهو عبد لسيدي قارون الصغير. أقسم إنه ليس من أحفاد يوسف. كاذبة، كاذبة يا عجوز إسرائيل. عمران يفضل موت السيف على أن يكون من أحفاد يهودا الخائن. يبدو أنني شخت وبدأت أخرف. لقد تذكرت إن هذا الأحمق ليس من أحفاد يهودا، ولا أظن أنه ينتمي ليوسف. هو لك يا كبير الجنود، هو لك. لا لا، إنه في جواري وأنا في أمان من الملكة. اقرأ يا كبير الجنود هذه الوثيقة بالأمان. لا، لن أقيم لك سلطانك بيد، والملكة تنقض ما أقيم باليد الأخرى. يدك مطلقة يا هامان، اذبح من تشاء واقتل من تشاء وعذب من تشاء، فإنما أنت مشيئتي أنا فرعون. لا لا مرحى مرحى. تكلمت ابنتي الخرساء، قالت لا. هامان، ضاعف عدد قتلاك اليوم وغدا وبعد غد. اقتل كثيرا يا هامان، اذبح كثيرا كثيرا حتى ينطلق لسان ابنتي الحبيبة. لا لا لا، لن اتنفس الحياة بعد اليوم معك. ستعودين يا آسيا، ستعودين، ألا تسمعين؟ أي أي إنني أعذبها وهي تصرخ. بنتك تصرخ يا آسيا، فأين المفر؟ أين المفر؟ ربي نجني من فرعون وعمله، ربي نجني من فرعون وعمله.